الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحطاب الرعيني رحمنا الله وإياه: فصل، بيان ما يفعل في التعارض بين الأدلة، وهو تفاعل من عرض الشيء يعرض، كأن كل من النصين عرض الآخر حين خالفه. إذا تعارض نطقان، أي نصان من قول الله تعالى أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أحدهما من قول الله والآخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وذلك بأن يحمل كل منهما على حال، إذ لا يمكن الجمع بينهما مع إجراء كل منهما على عمومه، لأن ذلك محال، لأنه يفضي إلى الجمع بين النقيضين. فإطلاق الجمع بينهما مجاز عن تخصيص كل واحد منهما بحال. مثاله حديث مسلم: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. وحديث الصحيحين: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا. فحمي الأول على ما إذا كان من له الشهادة غير عالم بها، والثاني على ما إذا كان عالما. وحمل بعضهم الأول على ما إذا كان فيه حق لله تعالى كالطلاق والعتاق، والثاني على غير ذلك. وإن لم يمكن الجمع بينهما أي بين النصين، يتوقف عن العمل فيهما إن لم يعلم التاريخ إلى أن يظهر مرجح لأحدهما. مثاله قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم، وقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. الأول يجوز الجمع بين الأختين بملك، الأول يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين، والثاني يحرم ذلك. فتوقف فيهما عثمان رضي الله تعالى عنه لما سئل عنهما وقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية. ثم حكم الفقهاء بالتحريم لدليل آخر، وهو أن الأصل في الأبضاع التحريم، فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر، كما في آيتي عدة الوفاة وآيتي المصابرة. والمراد بالمتأخر المتأخر في النزول لا في التلاوة، والله تعالى أعلم. وكذا إن كان النصان خاصين، أي فإن أمكن الجمع بينهما جمع، كما في حديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه، وهذا مشهور في الصحيحين وغيرهما. وحديث أنه توضأ ورشما على قدميه وهما في النعلين رواه النسائي والبيهقي وغيرهما. فجمع بينهما بأن الرش في حال التجريد لما في بعض الطرق، وأن هذا وضوء من لم يحدث. وقيل المراد بالوضوء في حديث الغسل الوضوء الشرعي، وفي حديث الرش الوضوء اللغوي وهو النظافة. وقيل المراد أنه غسلهما في النعلين وسمي ذلك رشا نجازا. وأن لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ، توقف فيهما إلى ظهور مرجح لأحدهما مثاله ما جاء عنه أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال: ما فوق الإزار. رواه أبو داود. وجاء أنه قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي الوط. رواه مسلم. ومن جملة ذلك الاستمتاع بما تحت الإزار، فتعارض فيه الحديثان، فرجح بعضهم التحريم احتياطا وبعضهم الحل، لأنه الأصل في المنكوحة، والأول هو المشهور عندنا وعند الشافعية. وقال أبو حنيفة وجماعة من العلماء بالثاني، ووقع في كلام الشارح بعد ذكر الحديث الثاني. ومن جملة ذلك الوطو فيما فوق الإزار، فيتعارض فيه الحديثان، والظاهر أنه سهو، فإنما فوق الإزار يجوز فيه الاستمتاع به باتفاق العلماء. قال النووي في شرح مسلم: بل حكى جماعة كثيرة إجماع عليه. وإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر كما تقدم في حديث زيارة القبور. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من الفصول المتعلقة بأصول الفقه، هو فصل في بيان ما يفعل في التعارض بين الأدلة، فإن الأدلة تقع على وجوه عدة، منها حال التعارض بينها. وأبان المصنف رحمه الله تعالى عن معنى التعارض بين الأدلة لغة فقال: وهو تفاعل من عرض الشيء يعرض، كأن كلا من النصين عرض للآخر حين خالفه، أي جاء في جهته المقابلة له، فإن العرض اسم للجهة، فكأن النصين جاء كل واحد منهما إلى جهة الآخر فوقع بينهما ما يسمى بالتعارض. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى حد التعارض اصطلاحا أي عند الأصوليين، وتقدم أن التعارض هو تقابل الدليلين، هو تقابل الدليلين بأن يخالف أحدهما الآخر في نظر المجتهد، وتقابل الدليلين بأن يخالف أحدهما الآخر في نظر المجتهد. والقيد الأخير يبين أن هذه الحال لا توجد في الشريعة، فإن دلائل الشرع من جهة وضعها لا يمكن أن يرد فيها شيء من الكتاب أو السنة يعارض الكتاب أو السنة في نفس الأمر، وإنما يكون كذلك في نظر المجتهد الذي يتطلب ما يحكم به من الأحكام المستفادة في الشرع، فيكون نظرا متعلقا بالمجتهد لا بالأدلة نفسها، فليس في القرآن والسنة شيء من التعارض الموجب للتناقض والاختلاف، لأن الله قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وفي القراءة الأخرى اختلافا كبيرا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أحكام التعارض فقال: إذا تعارض نطقان، وبين الشارح معنى النطقين بقوله: أي نصان من قول الله تعالى أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أحدهما من قول الله والآخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووقع في موضع آخر من الورقات أن المصنف فسر النطق بقوله: هو قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فذكر النطق خرج مخرج الغالب، وإلا فالتعارض يقع بالأدلة وليس مخصوصا بالأقوال، فيقع بين الأقوال بعضها مع بعض، وبين الأفعال بعضها مع بعض، وبين الأقوال والأفعال، فالاقتصار على ذكر النطق باعتبار الغالب، وإلا باعتبار الواقع فإنه يقع بين أنواع الأدلة جميعا. وإذا تبين ذلك فإن للأدلة المتعارضة أربع أحوال لا تخرج عنها، فأولها أن يكون التعارض بين دليلين عامين، وثانيها أن يكون التعارض بين دليلين خاصين، وثالثها أن يكون التعارض بين دليلين أحدهما عام والآخر خاص، ورابعها أن يكون التعارض بين دليلين كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه آخر، وهو ما يسمى بالعموم والخصوص الوجهي. وهذه الأحوال الأربعة للأدلة تجري عليها أحكام تتعلق بالتعارض، ابتدأها المصنف رحمه الله تعالى ببيان أحكام الحال الأولى وهي المشتملة على تعارض عامين، فقال: فإن كان عامين، وتقدم العام، فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وذلك بأن يحمل كلا بأن يحمل، إذا كانت في النصب يحمل هو، يعني مجتهد كلا منهما على حال، إذ لا يمكن الجمع بينهما مع إجراء كل منهما على عمومه لأن ذلك محال، فلا بد أن يكون كل واحد منهما عما من وجه دون الآخر، وإطلاق عمومهما جميعا مع بقاء الحكم في كل محال لأنه يقضي إلى الجمع بين النقيضين، فإطلاق الجمع بينهما مجاز عن تخصيص كل واحد منهما بحال، فإذا جمع بينهما فكأن الجمع يؤدي إلى تخصيص هذا العام بحال وتخصيص ذلك الآخر بحال أخرى. ولم يفصح المصنف رحمه الله تعالى تبعا لأكثر المصنفين في علم أصول الفقه والمصطلح عن حقيقة الجمع اصطلاحا، وسبق أن قلنا أن الجمع بين الأدلة اصطلاحا هو إيش؟ التأليف بين لا دليلين، لا ما تؤلف بين الدليلين وهل الأدلة تتعارض أو تتناقض، وإنما التأليف بين مدلولي نصين، التأليف يعني بين ما دل عليه نصان، التأليف بين مدلولي نصين توهم تعارضهما، توهم تعارضهما. ما معنى توهم تعارضهما؟ يعني في نظر المجتهد، ليس في نفس الأمر أو في الأمر نفسه، ولذلك الذي يقول بين نصين متعارضين صواب أم خطأ؟ خطأ، لأن النصوص غير متعارضة وإنما في نظر المجتهد. فالتأليف بين مدلولي نصين توهم تعارضهما دون إيش؟ تكلف ولا إحداث، دون تكلف ولا إحداث. ما معنى دون تكلف يا مهند؟ تحميل النص ما لا يحتمله، ولا إحداث أي ابتداع قول جديد لم يقل به أحد من أهل العلم. ومثل المصنف رحمه الله تعالى لتعارض عامين بحديث مسلم، أي الحديث المروي في صحيح مسلم: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، وحديث الصحيحين: خيركم قرني حتى قالت ما يكون بعدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا. والحديث الثاني على وجه الذم لهم، والدليل على كونه للذم الإتيان بثم الدالة على التراخي، لأنه لما ذكر ممدوحين قال ثم يكون بعدهم قوم، وتراخيهم في الذكر دال على تراخيهم في الحال وأنهم على نقص، فحمل الأول على ما إذا كان من له الشهادة غير عالم بها، والثاني على ما إذا كان عالما. فالأول الممدوح وهو خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، يعني يبادر إلى الشهادة، قال إذا كان من كانت له الشهادة غير عالم بها، أي يوجد من له حق لكن لا يعلم من يشهد له، فإذا شهد هذا الشاهد قبل أن يسأل هذه الشهادة لأن صاحب الحق يجهل الشهود كان ممدوحا موصوفا بأنه خير الشهداء. والثاني على ما إذا كان عالما، أي إذا كان صاحب الحق عالما بالشهود غير محتاج لأحد منهم، إذ قد تكون عنده بينة مغنية عن الشاهد، والشهادة إنما تبذل عند الاحتياج إليها، أما عدم الاحتياج إليها فلا ينبغي للإنسان أن يتوسع فيها، لأنها إثبات حق لأحد ونفيه عن غيره، فإذا احتيج إليه شهد، ومع عدم الحاجة فينبغي له أن ينزه نفسه عن ذلك. قال: وحمل بعضهم الأول على ما إذا كان فيه حق لله تعالى كالطلاق والعتاق، والثاني على غير ذلك، وكلا الحملين صحيح. ثم ذكر الحالة الثانية فقال: وإن لم يمكن الجمع، الحالة الثانية المتعلقة بالأمر الأول، وإن لم يمكن الجمع بينهما أي بين النصين يتوقف عن العمل فيهما إن لم يعلم التاريخ إلى أن يظهر مرجح لأحدهما، أي إذا جهل التاريخ ولم يمكن معرفة الناس والمنسوخ لتوقفه على التاريخ توقف عن هذين النصين إلى أن يظهر مرجح كقوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم عند ذكر ما يجوز وضعه من النساء في سورة النساء، وقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. فالأول أي الدليل الأول يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين، والثاني يحرم ذلك. فتوقف فيهما عثمان لما سئل عنهما أي أن يجمع بين أختين بملك اليمين، وقال أحلتهما آية وحرمتهما آية. ثم حكم الفقهاء بالتحريم لدليل آخر أي بمرجح آخر، وهو أن الأصل في الأبضاع أي الخروج التحريم، فلا يجوز لامرئ أن يضع فرجا إلا ببينة. ولم يدخل المصنف رحمه الله تعالى حقيقة الترجيح اصطلاحا، وتقدم أن الترجيح اصطلاحا هو تقديم أحد مدلولي وبالنصين تقديم أحد مدلولي النصين تقديم أحد مدلولي النصين المقبولين، يعني كلاهما موصوف بالقبول، المقبولين المتوهم تعارضهما عند تعذر الجمع والنسخ بدليل، عند تعذر الجمع والنسخ بدليل، أي لا بد من دليل على صحة الترجيح. ثم قال فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر كما في آية عدة الوفاة وآية المصابرة، والمراد بالمتأخر المتأخر في النزول لا في التلاوة، لأنه قد يتأخر في التلاوة لكنه يكون سابقا في النزول، وهذا موجود في عدة آيات. فالحال الأولى وهي إذا كان التعارض بين عام وعام يفزع فيها إلى ثلاثة أمور مركبة، أولها الجمع، وثانيها النسخ، وثالثها الترجيح. وأما الحال الثانية وهي وقوع ذلك بين خاصين فذكرها المصنف بقوله وكذا إن كان النصان خاصين، أي فإن أمكن الجمع بينهما جمع، كما في حديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه، وهذا مشروع في الصحيحين، وحديث أنه توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين، رواه النسائي والبيهقي وغيرهما. فجمع بينهما بأن الرش في حال التجريد، لأن المأمور به هو الغسل لما في بعض الطرق، وأن هذا وضوء من لم يحدث عند أبي داود والنسائي وغيرهما. فيكون الرش عند كون الإنسان مجددا لوضوء فلا يحتاج إلى غسل القدمين بل يرش عليهما، وأما إن كان على غير وضوء فلا بد أن يغسلهما. وقيل المراد بالوضوء في حديث الغسل الوضوء الشرعي، وفي حديث الرش الوضوء اللغوي وهو النظافة، وقيل المراد أنه غسلهما في النعلين وسمي ذلك رشا مجازا، وفي الوجه الأخير نظر لأن الكلام في الأصل على حقيقته. ثم قال وإن لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ توقف فيهما إلى ظهور مرجح لأحدهما، مثاله ما جاء عنه أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل لرجل امرأته وهي حائض فقال ما فوق الإزار، رواه أبو داود. وجاء أنه قال اسمعوا كل شيء إلا النكاح أي إلا الوضع، ومن جملة ذلك الاستمتاع بما تحت الإزار. ففي الحديث الأول أن الاستمتاع يكون بما فوق الإزار، وفي الحديث الثاني أن الاستمتاع يكون أيضا بما تحت الإزار دون وطء، فيتعارض فيه الحديثان، فرجح بعضهم التحريم احتياطا وبعضهم الحل لأنه الأصل في المنكوحة، والأول هو المشهور عندنا وعند الشافعية، وقال أبو حنيفة وجماعة من العلماء بالثاني، وهو مذهب الحنابلة. فمن أهل العلم من يجوز للرجل مع امرأته إذا كانت حائضا أن يستمتع بها بكل شيء منها إلا الوطأ في الفرج، ومنهم من يمنع ذلك فيبيح ما فوق الإزار دون ما دونه. ثم قال ووقع في كلام الشارح بعد ذكر الحديث الثاني ومن جملة ذلك الوطء فيما فوق الإزار فيتعرض فيه الحديثان، والظاهر أنه سهو، فإنما فوق الإزار يجوز فيه الاستمتاع به في اتفاق العلماء، كأن المحلي رحمه الله أراد أن يقول من جملة ذلك الوطء فيما دون الإزار، لأن التعرض هو فيما دون، أما ما فوق الإزار يعني الملبوس عادة للنساء فإنه جائز الاستمتاع به إجماعا، حكى الإجماع عليه جماعة كثيرة كما قال النووي رحمه الله تعالى. والراجح من القولين هو مذهب أبي حنيفة وأحمد من جواز الاستمتاع بكل شيء منها إلا الوطأ. والحديث الذي احتج به المخالفون وهو حديث سئل عما يحل الرجل امرأته ليس مقبولا، بل هو حديث ضعيف وروي من وجوه لا تحصل بها قوة، وهو مخالف لما في الصحيح، وقد قال فيه أبو داود ليس بالقوي. ثم قال المصنف وإن علم التاريخ نسخ المتأخر متقدم المتأخر كما تقدم في حديث زيارة القبور أي في النهي عنها ثم الإذن بها، وحينئذ تكون مراتب المأمور به عند تعارض خاصين أيضا هي ثلاثة، أولها الجمع وثانيها النسخ وثالثها الترجيح. وإلى ذلك أشرت بقولي بالنسخ فالجمع بالجمع فالنسخ وإلا رجحي بالجمع فالنسخ وإلا رجحي إن عم أو خص دليلا منتحي إن عم أو خص دليلا بالتثنية منتحي، المنتحي هو المتوجه للشيء القاصد إليه، بالجمع فالنسخ يعني أول تبدأ بماذا؟ بالجمع ثم بعد ذلك فالنسخ وإلا رجحي إن عم أو خص دليلا منتحي، يعني إذا وجد العموم بين الدليلين أو الخصوص بين الدليلين فإن هذا هو المأمور به. وهذا البيت أجمع من قول صاحب المراقي والجمع واجب متى ما أمكن وإلا فللأخير نسخ بينا، ثم أطال في ذكر ما بعده، والإيجاز مع بيان القاعدة ينفع المتلقي. وهذا آخر ما يتعلق ببيان هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته